الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. بقينا بالترتيب في مسألتين. المسألة الأولى: ينبغي للمغسل أن يحرص أن لا يلج شيء من الماء في أنف المغسل في أنف الميت ولا في فمه، حتى لا يؤدي ذلك إلى تحرك باطنه ثم يؤذيه في خروج شيء من الخارج فيما بعد. ينبغي له حال تغسيل وجهه أن يسد أنفه وفمه بيده حتى لا يلج شيء من الماء، فإنه يصعب خروجه بعد ذلك. وأما في مسألة الاستنشاق والمضمضة فيكفيه أن يلف على أصبعه خفة ثم يحرك بها أنفه ويحرك بها أيضا يحرك بها على لثته وأسنانه، فهذا يقوم مقام المضمضة والاستنشاق. وعندنا مسألة وهي مسألة تغسيل الأعضاء المتقطعة. ما الحكم إذا تقطع إذا قطع عضو، فهل يغسل ولا لا؟ هل يغسل هذا العضو ولا ما يغسل؟ اسمعوا، عندنا قاعدة تقول، يقول العلماء إن الجزء له حكم الكل، إن الجزء له حكم الكل، فإذا انقطع من كل يجب تغسيله فيكون تابعا له في وجوب التغسيل، وإذا انقطع من كل لا يجب تغسيله فتدفن بلا تغسيل. بمعنى أنه لو قطعت قدمه في الغرغرينة فهنا جزء وهو القدم، طيب من كل وهو الجسد، هل الجسد الآن في هذه اللحظة يجب تغسيله؟ جواب لا. إذا هذا العضو لا يجب تغسيله لأن الجزء يكون تابعا للكل. طيب، وتسقط عنه حرمة الآدمية والإنسانية لانفصاله عن الآدمي، يعني بمعنى أن لو رمينا في سلة المهملة ما علينا شيء، ما علينا، قال يبتدي تبقى في الزبالة ما في مشكلة، لأن بعد انفصالها سقطت عنها الحرمة والآدمية. فلا تكون بعض الأعضاء لها حرمة إلا إذا كانت من كل يجب تغسيله أو تكفينه. لكن لو أننا وجدنا يد مجاهد قد قطع فجسده هناك ويده هنا، نغسلها ولا ما نغسلها؟ نغسلها، لأن الكل، عفوا، ما نغسلها لأن الكل لا يجب تغسيله. لو أن إنسانا أصابه حادث عافانا الله وإياه ثم دفنا جسده ولكن بقيت رجله فقدناها، فلم نجدها إلا في اليوم الثالث، وجدناها يعني في مكان ما، هل نغسل هذه الرجل ولا ما نغسلها؟ لا. وش القاعدة تقول؟ الكل الجزء له، الآن الكل غسل ولا لا؟ إذن الجزء يغسل. فإذا إذا قطع جزء من كل يجب تغسيله فيغسل هذا الجزء، وإذا قطع جزء من كل لا يجب تغسيله لا يغسل. لما؟ لأن القاعدة تقول التابع في الوجود تابع في الحكم. هذه اليد تتبع الجسد، الجسد يغسل اليد تغسل، الجسد ما يغسل اليد ما تغسل، الظهر واضح ولا لا؟ هذا هو فيصل المسألة في مسألة الأعضاء المتساقطة. ماذا نفعل بالرجل إذا قطعت من جسد حي؟ نقول تسقط عنها الآدمية، تسقط عنها حرمة الإنسان، فإما أن ترمى أو تدفن. طيب، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الحالة الرابعة، أو عفوا الحالة الثالثة من أحوال الميت وهي الكفن. وبقي عندنا حالة الصلاة والدفن، لعله يهدينا إن شاء الله، ولعلي أسقط بعض المسائل من باب الاختصار. لقد أجمع العلماء على أن الكفن، على أن تكفين الميت فرض كفاية كما ذكرت لكم سابقا في قاعدتها. وبرهان هذا الإجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق من مات بعرفة، قال: وكفنوه وكفنوه، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. وألقى النبي صلى الله عليه وسلم حقوه لمن كنا يغسلن ابنته وقال: أشعرنها إياه، وهذا أمر والأمر يفيد الوجوب، وقد أجمع الأمة على هذا الأمر ولله الحمد والمنة. المسألة الثانية: ما الواجب في الكفن؟ الواجب في الكفن ثوب يستر جميعه، وما زاد على ذلك فهو من السنة وليس من الواجب، إنما الواجب ثوب يستر جميعه، يستر جميع الجسد، هذا هو الواجب، يستره من رأسه إلى أخمص قدميه. ولكن يندب أن يكفن في ثلاثة أثواب، كما في الصحيحين من حديث عائشة: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحلية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. وليس من السنة أن يزاد على ثلاثة أثواب، كما أنه في الوضوء ليس من السنة أن يزاد على ثلاث غسلات، فهذا أعلى ما وردت فيه السنة الصحيحة والله أعلم. ومن المسائل أيضا اعلم أن السنة في الكفن أن يكون لونه أبيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن بثلاثة أثواب بيض بيض، وهذا هو الشاهد. ولأن اللون الأبيض هو سيد الألوان كما قال صلى الله عليه وسلم: إلبسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. ومن المسائل إن قلت من أين يشترى هذا الكفن؟ الجواب عندكم قاعدة تقول: كل ما يتعلق بنفقة الميت فمن تلكته، كل ما يتعلق بشيء من نفقات الميت فمن تلكته، فكفنه الأصل أن يكون من تلكته. ولا يجمع أجرة الماء الذي يغسل به من تلكته، أجرة من يحفر قبرا من تلكته، أجرة من يغسل إذا لم نجد مغسلا متطوعا أيضا من تلكته، وهكذا. فجميع النفقات التي تتعلق بالميت تكون من تلكته. فإن لم يكن له تلكة أو طابت نفوس أهله ولم يوصي هو، فحينئذ يكتفى بتلك الأكفان التي توفرها بعض الجهات الخيرية مشكورة. لكن إذا أبى الميت ووجدنا وصية ألا يكفن من ثياب الصدقات وإنما يكفن من تركته، فلا حق لنا أن نكفنه إلا من تركته إذا كان ثمة شيء يوجد. ولذلك ينبغي للمغسلين أن يسألوا: هل ترك وصية أو لم يترك وصية؟ حتى ننفذ وصيته ولا نتجاوز بالتصرف معهما ما يريد. ومن المسائل أيضا: يعلم أن أحدنا إذا تولى كفن أخاه فالواجب عليه أن يحسن كفنه وأن يختار له من الثياب المتوسطة، فلا يختار له أردى قماش ولا أغلى قماش، فلا يكفن في حرير ولا في قماش فاخر غالي، ولا يتيمم الخبيث منه يكفن أخاه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، ولا ينبغي المغالاة فيه. فإن من الناس من يشتري قطعة حرير ويريد أن يكفن فيها، أو يشتري ثيابا غالية الثمن جدا ويريد أن يكفن فيها، فنقول هذا ليس بصحيح. ففي سنن أبي داود من حديث علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا، لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. ثم اعلم عندنا قاعدة: كل ثوب لا يجوز للعبد لبسه في حياته فلا يجوز أن يكفن فيه. كل ثوب لا يجوز للإنسان أن يلبسه في حياته فلا يجوز أن يكفن به. فالرجل حال حياته لا يجوز له لبس الحرير، فلا يجوز تكفين الرجل بعد موته بالحرير، ولا يجوز له في حال حياته لبس المعصفر، فكذلك لا يجوز أن يكفن بعد موته بالمعصفر، ولا يجوز له أن يلبس الديباج في حياته، فكذلك لا يلبس القسيم والديباج أيضا بعد وفاته، ولا يجوز أن يلبس رجل أو امرأة شيئا من جلود السبع في حال حياته، فالسبع لا يلبس جلودها ولا تفترش، فكذلك أيضا لا يكفن بشيء من جلود السبع أو الثياب المتخذة من جلود السبع. طيب، فإن قلت: وهل يجوز أن تكفن المرأة في الحرير؟ الجواب: نعم، بالأصالة يجوز، لأنه ثوب تلبسه في حياتها، فإذا بالأصالة يجوز، لكن نمنعه لا لأنه يحرم عليه في حياته، وإنما لوجود المغالاة وعدم الفائدة. وينبغي أن تعلم دائما أن الأصل أن أمور الأموات يسن بها ما يوجب تذكر الآخرة، أمور الأموات يسن بها ما يوجب تذكر الآخرة، يعني بمعنى أن قدامنا ميت ترجع تغالي في كفنه، لأن المغالاة فيها من شؤون الدنيا ليست من شؤون الآخرة. في اللي بيشوفها بيتذكر الآخرة ولا بيتذكر الدنيا؟ لا، اللي بيشوف عليه حليب بيذكر الدنيا ولا الآخرة؟ طيب، وكذلك فنصيبته شرعية ولا لا؟ وصفاته الشرعية تفتقر إلى ماذا؟ إلى أدلة. فلا حق لك أن تقول صفة الكفن كذا وكذا إلا وعلى ذلك دليل من الشرع. ولا أعلم دليلا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ينص على اختلاف كفن الرجل عن كفن المرأة. ولذلك فالقول الصحيح عندي في هذه المسألة هو أن المرأة تكفن في ثلاثة أثواب بيض سحلية من كرسف أو نحو ذلك مما تيسر من القماش، لكن ثلاثة أثواب، وليس من السنة أن تكفن بخمسة أثواب، فما هو مشهور في مذهب الأئمة الحنابلة ويعمل به كثير من المغسلين هو من الأمر الجاري على المذهب، ولكن لا دليل عليه. فإن قلت: كيف تقول لا دليل عليه وفي حديث ليلى بنت قائف قالت: كنت في من أغسل أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم أدرجت في ملحفتين. كم صارت دي؟ خمسة أثواب. فنقول: لو صح هذا الحديث لكان فيشرا في النزاع، ولكنه حديث ضعيف جدا، لأن فيه رجلا يقال له نوح بن الحكم الثقفي، وهو مجهول عند أهل الحديث، ومن المعلوم أن الجهالة سبب لضعف الرواية. فإذا الأصل هو أن حكم الرجال والنساء متفق ولا مختلف؟ ولذلك عندنا قاعدة، كل حكم ثبت في حق الرجال فيثبت في حق النساء، والعكس بالعكس إلا بدليل الاختصار. أنت الآن هل يجوز لك أن تأخذ من شعر الحاجب؟ هل يجوز أن تأخذ من شعر الحاجب؟ في الدليل؟ أنا مصع، أنا أتكلم عنك. هذا هو الذي أصلنا، أننا أخذنا الحكم من المرأة وعطيناه إيش؟ لأن الأصل استواء الأحكام بين الذكور والإناث إلا فيما فصله النص. عندنا قواعد في الأصول مهمة، أن الأصل في التشريع التعميم، بمعنى أن كل حكم ثبت في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فيثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص، وكل حكم ثبت في حق واحد من الأمة فيثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص، وكل حكم ثبت في الإسلام في الزمن السابق فيثبت في الزمن اللاحق إلا بدليل الاختصاص، وكل حكم ثبت في حق الإنس فيثبت في حق الجن، والعكس بالعكس إلا بدليل الاختصاص. واللي يخصنا، وكل حكم ثبت في حق الذكور فيثبت في حق الإناث، والعكس بالعكس إلا بدليل الاختصاص، وكل حكم ثبت في حق الأحرار يثبت في حق العبيد إلا بدليل الاختصاص. هذه يسمونها كليات الشريعة. هذه من أهم ما ينبغي أن يتسلح به طالب العلم حتى يفهم الدين على وجهه الصحيح. واختار ذلك الإمام الألباني رحمه الله تعالى. فالذي ينبغي أن نسأل من قال لنا في خمسة أكواب، نسأله عن نصه، فإذا لم يذكر لنا إلا هذا النص فنبين له أنه من النصوص الضعيفة، وأن الأصل استواء النساء مع الرجال في الأحكام. وإن اتبعت أحدا يفتي فيه فالمسألة الحمد لله اجتهادية، وليست حتى خلافية، يعني أنزل من مرتبة الخلافية الاجتهاد، ولا يفسد الود الاجتهاد، ولا يفسد الاجتهاد الود قضية، فأقلدوا من تشاء. الخمسة ليست من السنة لعدم وجود الدليل، وصفة العبادة التوقيفية، ولا لا؟ أنت معي بصفة العبادة التوقيفية ولا لا؟ ففرعنا على هذه القاعدة أنه لا يجوز الزيادة على الثلاث لعدم وجود الدليل الدال على ذلك. ومن المسائل أيضا، من أين يكفن الرقيق؟ لا نريد الإطالة فيها، وإنما نقول لعدم وجود الأرقاء يكفن الرقيق من مال سيده، انتهينا. لكن من أين تكفن المرأة؟ مسكين للطيب، وراء حتى لو ميتة، من هنا؟ أنا لا أزال أتعجب من بعض الفقهاء يقول ولا يجب على الرجل تكفين زوجته من ماله، إلا أنهم فرعوا عدم الوجوب من انقطاع ماذا؟ النكاح، وهو كان ينفق عليها عشان فيه عوض، وهو النكاح ينفق عليها عشان تمر، لكن بعد موتها وبعد عوض إيش دخلوا؟ خلاص دبرونا هذا. فلذلك والله من باب العشرة بل عندي ليس من باب العشرة فقط، بل من باب النفقات الواجبة، لأنه وإن انقطعت بعض علائق النكاح فتبقى إيش؟ يبقى بعض العلاء. فحينئذ والله يا أخي من باب العشرة، امرأة أول من تفتقت عينك على رؤيتها، وأول من تفتق حب قلبك لها، امرأة ضاجعتها وسلمت لها نفسك وخدمت ولدك، ثم بعد ذلك تأخذها شيء من لا بس شكلها يعني ما ليست مؤذية كثيرة، لأنها ما شيبت إلا الجزء السفلي، أما هذا ما ومن المسائل إذا قول الصحيح الذي لا ينبغي الخلاف فيه أن الزوجة تكفن من مال زوجها حتى وإن تركت تركة. ما الحكم لو كان الكفن لا يكفي لجميع الميت؟ ماذا نفعل؟ فإن غطينا رأسه بانت قدمه، وإن غطينا قدميه بان رأسه، فلا جرم أننا نغطي أفضلهما وهو الرأس، ونجعل على قدميه شيئا من الشجر أو الأغصان أو الإبخري، كما فعل بمن يجمع؟ بمصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مسألة، فإن قلت وما الحكم لو وجدنا لرجل ثوبين وعندنا ميت ليس له كفن؟ ليس له كفن، أو وجدنا ثوبا واسعا يسع اثنين لكنه مصروف لهذا الميت من تركة هذا الميت، بمعنى أننا لو شققناه بينه وبين أخيه لكفاهما، إما ثوبان أو ثوب واسع، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ الجواب نشقه بينهما، لأن حادث أخي الآن حادث ضرورية ولا بد أن ينظر لها بعين الاعتبار. وعلى ذلك ما فعلت صفية في تكفين حمزة أنها بعثت للنبي صلى الله عليه وسلم ثوبين وقالت يا رسول الله جئت بهما لأخي حمزة فقد بلغني مقتله فكفنوه فيهما. قال فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قلت لا قد فعل به كما فعل بحمزة. قال فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة بثوبين والأنصاري لا كفن له. فقلنا لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب. طيب ما قلت في الدلالة؟ إقرار النبي أحسنت إقرار النبي صلى الله عليه وسلم إذن. ومن المسائل أيضا اعلم أنه يجب أن ينزع ما على الميت من الجلود أو الحديد أو السلاح. أما نزع الحديد والسلاح فهو متفق عليه بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. بل قال العلماء قاعدة كل ما من شأنه المالية فلا بد أن ينزع عن الميت. جميع ما له مالية يستفاد منه وينتفع به أشياء أخرى مثل الذهب والفضة والسلاح والجلود والحديد هذه كلها لها مالية فهي من حق الورثة. فما كان من شأنه أن يكون له مالية فإنه ينزع عن الميت ولا يبقى معه شيء. ومن المسائل أيضا كيف يكون الكفن ونريد من أحدكم أن يعيننا في هذا كيف يكون الكفن. طبعا أما النظري فيقول العلماء إن هذا الكفن تبسط لفائفه الثلاث بعضها على بعض. ابسطها تبسط هذه اللفائف بعضها فوق بعض واحدة فوق أخرى. ويقول العلماء تبولي ويقول العلماء إن اللفافة الظاهرة يعني اللفافة السفلية ينبغي أن تكون أفضلهن لأن الميت كان يجعل أفضل ثيابه هو الظاهر الذي يراه الناس ونحن نسن به سنة الحي. واستحب العلماء قبل وضع الميت عليها أن تبخر. استحب بعض العلماء قبل وضع الميت عليها أن تبخر بالعود أو نحوه. ويستحب كذلك قبل تبخيرها أن ترش بماء الورد حتى يثبت البخور فيها. وهذه فائدة لكم يا أهل الطيب قبل ما تحط الدخول بخ لك بختين ماء الورد يطلع ريحة الدخول لموة من أربع الأنواع من أجمل الروائح. خلاص كويس هذا أيسر لكم هذا؟ أنا الحاجات دي بعملها الأول قبل ما أبدأ الغسل بكون مجهز الكفن ومقطع الأشياء بتاعتي قبل ما أبدأ في الغسل. وطبعا أنا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا استفدت النهاردة كتير فبشكر أستاذنا فضيلة الشيخ الله يجزيه خير بصراحة وربنا يجازي القايمين على المكان هنا خير بصراحة. يعني انشرح صدري من اول مره اشوف المشهد بالشكل ده الحمد لله يعني اول مره اكون معي وانشرح خاطرك يا اخوي عشان الله يعزك ان شاء الله بصراحه يعني بفضل من الله سبحانه وتعالى انا واستاذ مساعد في جامعه الازهر اصول الدين قسم السنه محمد احمد. بالنسبه للحاجات الكفن اللي هيغسل الاول بيكون مجهز الكفن ومعطره ومبخره قبل ما يبدا. بيستحب ان يكون معاه اثنين ولو هو داخل وعارف الحي اللي هو فيه كده بيلاقى شباب معين يا ممكن ياخد يسن او مش يسن يعني الافضل لو لقى شاب معين شايف ان هو عارفه وعارف انه بعيد عن ربنا شويه يقول له تعالى تخش معايا فبيبقى معاه يعني بحس ان يبقى تذكره للشاب لما يشوف المناظر دي بحس ان هو ممكن يتبرع فيما بعد. بيبقى معاه اثنين مساعدين له ممكن الشاب يحط ميه معاه. هو الشاهد ان انا في النهايه كل الطريقه اللي بنعملها عندنا ان ممكن يكون انا بحط الميت على خشبه الغسل كلم الفوسه لغه العاميه ما كلم الفوسه بنحط الميت على خشبة الغسل اللي بنسميها احنا باللغة العامية في المصري المغسلة. بيبقى معايا في بعض الفوط مثلا برضه بحيث ان انا ممكن طريقة ان انا مش هشيل الميت على نفس المغسلة. بعد ما اخلص غسل بمسح الترابيزة خالص ونفطها ونشفها بشيء معايا كده بفوط مستعملة بشيء. بنشف الترابيزة خالص والميت بعد ما اغسله بنشفه. بتتحط الطريقه ديت كده بالوضع العام. انا خلاص عملت ده كده بالوضع ده بيبقى متطبق محطوط عندي ومتبخر فبفرده. حد معايا اخونا اللي كان معايا كده؟ انا عاوز دلوقتي ادخل دي بطريقه سهله بحيث ان انا ما اشيلش وكده. بص حضرتك انت هنشوف اول طريقه هتطمن شوف طريقه اسكو. بص يا شيخنا انا بحط دي كده خلاص. انا عندي طرف اهو الطرف ده كده اخويا حديد ده كده هجيب الميت كده وهاخده انا على سنه كده شويه وانا افردها كده. خد يمك ايوه خد كده يمك خلاص. حطينا الميت بالطريقه دي كده. طيب المقصود لماذا لففتها من اول؟ علشان يبقى في سهوله ان انا اعدي الميت الناحيه الثانيه. لان في بعض الطرق لازم ان انا ادخل الكفن واشيل واعمل. لا انا بجيبه على الجنب ده شويه وهو يديني من هناك وارده ثاني فبتبقى لا سهل. بس العاده ان الاخوي سريرين اصلا سريره للتغسيل ان عندنا ايوه تشيله تحطه على مكان الناشف. ثم في جهاز آلة او جهاز انا بتكلم ممكن ده جائز وده جائز. انا بتكلم على الواقع اللي انا بعمله. فهل هو ده لو كنت عادل ممكن تعدي معاه؟ لكن جميل لكن الوضع كده انا خلاص فايده جميله. لا خلاص انا بالنسبه لي كده عديت الكفن بسهوله من تحت الميه. هذا الوضع القديم ده يا شيخ الله يرضى عليك. انا مغسل في مصر وبي ده الوضع القديم جدا جدا جدا. انت ايه كانوا مغسل وكانوا ماشي. انت بتتكلم على وضع جدا جدا جدا. انت بتتكلم على وضع ان انا بروح مثلا لو احنا طبيعه العمل بنروح بيت الميت مفيش مكان معدل يا شيخنا احنا بنتكلم انت مفيش في مصر مغاسل محدده كده. انت بتروح غرفه صغيره يا شباب واحيانا بتغسل على انت بتتكلم دي طريقه من ضمن الطرق. ماشي ماشي بترجع لحال البيت اللي انت بتغسل فيه. هذا خير اللي قام وتطور. هو نعم جزاك الله خير كله وتكبيره كله طريقه اي. بس احنا بنقول ان هو في في في النهايه بنادي الغرض اللي هو الفرض الكفايه بس. طيب اخونا جنبنا بس ده كان راسه كبير يا اخونا جسد كده مثلا بنجيب الثلاث طبقات يا شباب. طيب كل طبقه عكسيه. هات اخونا تحت كده ماشي. انا حطيت الطبقه الاولانيه دي كده. هات الطبقه من عندك كده خلاص كده. انا طلعت دي الاول. اخونا هيجيب الثانيه هو الاول. ليه لماذا خدها باليسرى؟ لا هو علشان يبقى العكس الكفن عكس فما يتفتحش مره واحده معاه. يعني واحده كده واحده كده. هو طلع الثانيه كده انا بجيب كده. لكن هو الان بدا باليمنى قبل اليسرى. مش انت دلوقتي يا شيخ علشان لو انا طلعت الثلاث مرات طب احنا انا انا بد لو ان ما فيش حوامل جزا الله خير بتلفه وتستلف كويس. لو ان ما في حامل في حامل بنفرد الكفن ونشيل الرجال ونحطه بتبدا باليمين زي ما بسيط باليمين ثم اليسار ثم اليسار ثم اليمين ثم اليسار ثم اليمين ثم اليسار. وهذه هي السنة. هذه السنة. هذه السنة أن يبدأ أن نبدأ بميامن الأكفان قبل مياسرها. الثانية بدأ بيساري. الثانية بدأ بيسارها قبل يمين. والسنة أن نبدأ بالتيام. نعم. التكبير اللي قال الله حتى تطبق. إيه وين تطبق في العجان؟ الأجسام الثقيلة. وبعدين أنت أحيانًا تبص تبص الشيخ في أوضة من أوضة النوم اللي بيبقى الميت ميت فيه. فبيبقى المكان ضيق. على كل حال الامر بذلك خبيث. الامر بذلك خبيث. لكن السنه في في مساله الكفن هو ان يتيامن الانسان ان يتلاقى التيامن. فنبدا بطرف اللثافه العليا الايمن ونضعه على جنبها الايسر ثم ناخذ طرف اللثافه العليا الايسر وهكذا ثم نفعل باللفافتين الاخيرتين كما فعلنا في اللفافه الاولى. هذا هو. طيب مساله يا اخواني مساله هل يطيب الميت قبل تكفينه ولا ما يطيب؟ الجواب نعم يطيب لا سيما في مغافله في فتحه انفه وفي اذنيه واسفل اذنيه وفي ابطيه. بل قال العلماء وان ها من يكمل وان طيب كله فحسن وان طيب كله فحسن لان انسا طلي بالمسك وطلي ابن عمر بالمسك ايضا، فاذا طيب فهو افضل، ولانه ابعد عن فساد جسده واطرد للهوى واطرد للهوى. فان قلت وهل يوضع بين اللفائف شيئا، وهل يوضع بين اللفائف شيئا؟ الجواب نعم. ماذا يوضع؟ يوضع شيء من الطيب. الطيب الموجود إذا كان كافورا فهذا طيب، وإذا كان حنوطا فهو طيب، وإذا كان نوع أنواع، لأنه ليس كل بلاد يتوفر فيها هذه الأطياب. ويوضع المهم أن تفوح منه تلك الروائح الطيبة التي تطرد عنه هذه الهواء. طيب ثم نقول هل يعقد الكفن ولا ما يعقد؟ الجواب يعقد. كم عدد العقد؟ الجواب ليس سبعا ولا ثلاثة ولا اثنتين، وإنما يختلف باختلاف الميت طولا وقصرا، واختلاف الميت جثة ضخامة ونحابة، لأن هذه العقد ليس يتعبد لله عز وجل بذاتها، وإنما توضع حتى لا ينحل عنه الكفن فتبين عورته. فإذا كانت قامة الميت طويلة كقامة بعض الناس يعني، فهذا ربما تسع تسع عقد، ربما تسع عقد، عقدة هنا وعقدة عند كتفيه وعقدة بأعلى بطني وأسفل بطني. وإذا كان الميت ضخما جدا فإنه يحتاج أيضا إلى عقد أكثر حتى لا ينحل عنه الكفن. وأما إذا كان الميت شبرا ونصف طفل صغير يعني فإنها واحدة أو اثنتين. وأما من قال لا تنقص عن اثنتين أو لا تنقص عن ثلاث فهذا لا دليل عليه. فإذا مسألة العقد كثرة وقلة فهذه تختلف باختلاف الميت، بل حتى شدا ووثاقا، حتى شدا ووثاقا تختلف باختلاف اجتهاد الغاسل في قوة شدها أو تكرير شدها أو قرب بعضها من بعض أو تباعد بعضها من بعض، فكل ذلك متروك للغاسل. فإن قلت وإن كان في الكفن فضل فنجعله من جهة قدميه ولا رأسه أفضل؟ الجواب كل فاضل فيجعل من جهة الفاضل، كل فاضل يجعل من جهة الفاضل، فيجعل الفاضل الزائد من جهة رأسه، يجعل الفاضل من جهة رأسه. فإن قلت وهل تحل هذه العقد إذا أنزلناه بقبره؟ الجواب يجوز الأمران، يجوز أن تحلها ويجوز أن تبقيها لعدم وجود النقل الخاص في ذلك، إلا أن العلماء قالوا لو حلت لأفضل لكان أفضل لفوات المصلحة منها، لأن العلة التي من أجلها وضعت قد زالت بوضعه في لحده، فلماذا تبقى؟ لكن إن حلت فهو طيب، وإن بقيت فليس هناك دليل يؤثم أو يوجب علينا أن نكون في حرج، يوجب علينا أن نكون في حرج. فإن قلت وما الحكم لو خرج من الميت شيء بعد تجفيفه وإرادة وضعه على أكفانه؟ هذه مشكلة تواجه المغسلين. الجواب يجب عليهم تنجيته وتوضئته، ولكن أما إعادة غسله فلا يجب، كالإنسان الحي إذا اغتسل ثم أحدث فإنما يجب عليه يتوضأ، أما الغسل فلا يلزمهم إعادة. فإن وضوه وخرج منه شيء قالوا كذلك إلى ثلاث مرات، لأن أقل الجمع وأقل الكثرة ثلاثة، فحينئذ نستعين ببعض الأشياء الطبية التي تسد عنا هذا المخرج. وقد كان الفقهاء في السابق يستعملون الطين الحر يجعلونه على المخرج حتى يستمسك، هذا إذا كثر ذلك، وبعضهم حدها بثلاث وبعضهم حدها بسبع، وأنا أقول لا أحدها لا بهذا ولا بهذا، وإنما يرجع إلى نظر المغسل. فإذا رأى أن الأمر قد كثر عليه ولا يستطيع أن يكرر وضوءه وأن الأمر ربما يستمر فحينئذ يسده. فإن قلت وهل يجوز سده بالخياطات الطبية؟ اللي قالوا لا، لماذا؟ لأنه موضع لا يجوز النظر إليه. إذا هذا ما حكمك هذا؟ طيب وقتين كيف وضع الطين؟ أقول هذا الموضع على كل حال يقول العلماء أنه يسد بما يمكن سده به، فإذا احتاجنا إلى الخياطة الطبية ولم يستمسك حتى بهذه الأصمة أو بهذه الأشياء فإنه يخاط، إذا خيط المحل فلا بأس، والنظر للعورة جائز للحاجة، كالطبيب يكشف عورة المريض على قدر الألم، على قدر الألم. فإن قلت وهل يجوز وضع التبان على فخذيه؟ في التبان خلقة تكون مثل بعض الصوفية غير الغلاة، هؤلاء نغسلهم ونكفنهم ونصلي عليهم. لكن الدروز القاديانيين النصيريه الاسماعيليه القرامطه هؤلاء الرافضه هؤلاء اذا ماتوا لا نغسلهم ولا نكفنهم لانهم كفار فاذا بدعتهم اوصلتهم الى الكفر فالمبتدع يصلى يغسل ولا ما يغسل هذا على حسب بدعته يصلى عليه ولا ما يصلى عليه على حسب بدعته يورث ولا ما يورث على حسب بدعته في العبد الضعيف رساله صغيره اسمها منهج اهل السنه والجماعه في التعامل مع اهل البدع كله مفرع على قاعده أن المبتدع المحكوم بكفره يعامل معاملة الكفرة والمحكوم بفسقه يعامل معاملة فساق الموحدين فإذا نحن نصلي على أهل البدع ما لم يكفروا ببدعتهم لكن اعلموا ينبغي أن يتخلف عن الصلاة عليه أهل العلم وأهل الجاه والملوك والأمراء والوزراء والعلماء والمفتون لما؟ من باب التأديب من باب الزجر بالتأديب كما سيأتي هل يصلي على السق؟ الجواب نعم إذا نفخ فيه الروح فكل سقط يغسل فيصلى عليه كل سقط شرع تغسيله فيشرع الصلاة عليه هل نصلي على الشهيد؟ الجواب اختلفت الأحاديث في ذلك فأحاديث تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعض الشهداء وأحاديث تثبت أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على بعض الشهداء والمتقرر عند العلماء أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن فالقول الأقرب عندي هو جواز الأمرين فإن شاء إمام المسلمين أو أهل الحل والعقد أو العائلة أن يصلوا على شهيدهم فلهم ذلك وإذا رأوا أن يدفن بلا صلاة فلهم ذلك فكلا الأمرين منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز الأمر الصلاة وعدمها فإذا صلى عليهم فهو حسن لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم وإن ترك الصلاة عليه فهو حسن إذا الشهداء الذين ينقلون يصلى عليهم وتنشر الصلاة عليه في بعض وسائل الإعلام لا حرج في ذلك لأن أهله اختاروا الصلاة عليه وفي أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم خرج في يوم عائشة والحديث في الصحيح من علي العقبة وصلى على شهداء أحد صلاة الجنازة صلى على شهداء أحد صلاة الجنازة فإن قلت هل يصلى على من مات في الحد الجواب نعم يصلى عليه فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على من؟ على الغامدية ولا لا؟ بعد أن أقيم عليها حد الزنا ولأن من يموت في الحد أو القصاص وصلاه أن يكون معه شيء من الذنوب وأما أصل الإسلام فهو باق معه وكل من مات على أصل الإسلام فيصلى عليه فإن قلت وهل يصلى على من انتحر وقتل نفسه الجواب نعم فعن في خلاف بين العلم ولكن الصحيح نعم لأن كل من مات ومعه أصل الإسلام فإنه يصلى عليه لكن لا ينبغي أن يشهد جنازته أهل العلم والوجهاء من الناس من باب الزجر بالهجر من باب الزجر بالهجر فقط فإن قلت وهل يصلى على من غل من الغريمة الجواب نعم لأن غلوله لا يخرجه عن دائرة الإسلام بالكلية وإنما ينقص إيمانه الواجب ولكن يبقى معه أصل الإسلام ومن مات ومعه أصل الإسلام فيصلى عليه فإن قلت وهل يصلى على ولد الزنا ترى في هذه المسائل فيها خلاف في الزاد ماشي الجواب نعم يصلى على ولد الزنا فالولد إذا مات من سباح فإنه يصلى عليه لأن الجريمة تخص أبويه والله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا أصل فيه أنه مسلم فالحق وجوب الصلاة عليه ولا يقال هنا أنه يتخلف أهل الدين والصلاة عن الصلاة عليه لا حتى أهل الدين يجوم لأن الجرم ليس جرمه وإنما جرم أبويه فإن قلت وهل نصلي على من مات سكرانا وما أكثرهم في هذا الزمان الجواب نعم نصلي عليه لكن كل من مات على معصية عقدية أو شرعية عقدية أو عملية فإنه ينبغي لأهل الدين وأهل الصلاح وأهل الخير أن يتخلفوا عن الصلاة عليه هل يصلى على من مات وعليه دين؟ الجواب نعم ولكن ينبغي أيضا لأهل الدين وأهل الصلاح أن يتخلفوا عن الصلاة عليه إذا كان مشهورا بأخذ الدين وعدم السداد لا سيما إذا كان ولي الأمر لا يسدد عن الأموات ديونهم مع أن هذا من واجباته الشرعية ومنها أيضا هل يصلى على المقتول في الحد بالحرابة إنسان وقمنا عليه حد الحرابة قطعنا يديه ورجليه من خلاف وصلبناه ثلاثة أيام هل يصلى عليه بعد ذلك كل ما يصلى عليه الجواب نعم يصلى عليه هو كغيره من المسلمين لكن ينبغي أن يتخلف عن الصلاة عليه أهل العلم والدين إذن القاعدة العامة ماذا تقول كل من مات على معصية كل من مات ومعه أصل الإسلام فإنه يصلى عليه هذه واحد ثم كل من مات ومعه وهو مصر على معصية عقدية أو عملية فإنه ينبغي لأهل الدين والخير أن لا يصلوا عليه هل يصلى على تارك الصلاة؟ لا يا اخي هذا اللي بيقولها كلهم ما تكفرون بس كلكم بالفلاء هذول تطلعوا فلولين ما حد تكلم يوم جذلك الصلاه كلهم قالوا لا تارك الصلاه مسكين يصلي عليه مسكين الجواب هذا ينبني على حكم بكفره هل تركه للصلاه يكفره ولا ما يكفره على قولين لاهل العلم مبعوثه بغير هذا الموضع وصح الاقوال عندي فيها ان تارك الصلاه لا يخلو من حالتين اما ان يكون تركه لها هو الترك المطلق الدائم واما ان يكون تركه لها هو مطلق الترك يعني بعض الترك لا كله فاذا كان تركه لها هو الترك الدائم المطلق فهذا كافر خالع رقه الاسلام من عنقيب الكليه ما يصلي مع جماعه المسلمين ولا في الاستراحه ولا في البيت ولا في مع الزملاء ولا في الوظيفه مره ثالث للصلاه يدخل عليها الاوقات المتطاوله ولا يصلي فهذا شان اليهود والنصارى لانهم ما يصلون مطلقا فلا يدخله في مشابهه اليهود والنصارى او الكفره الا اذا ترك العهد الذي بيننا وبينهم الترك المطلق لكن الذي يصلي احيانا ويترك احيانا فهذا لا يوصف بانه تارك للصلاه وانما يوصف بانه غير محافظ عليه والذي لا يحافظ على الصلاه لا يكفر وانما قال في النبي صلى الله عليه وسلم فمن حافظ عليهن كانت له عهدا ان كان له عهد عند الله يدخله الجنه ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقب اذن يموت معه اصل الاسلام لو كان كافرا لما دخل في حيز المغفره فاذا قيل لك هل يصلي على تارك الصلاه ولا لا قل إن كان تركه لها هو الترك الدائم المطلق فلا يصلى عليه لأنه كافر وإن كان يتركها مطلق الترك يصلي يوم يترك يومين يصلي فرض يترك فرضين يصلي يوم الجمعة فقط يصلي في رمضان يعني إذا ما ترك الترك المطلق الدائم فهذا على خطر هو على خطر عظيم ولكن لا يخرجه ذلك عن دائرة الإسلام ومن المسائل أيضا هل يشرع أن يصلي على بعض الإنسان كيده أو رجله؟ لا قاعدة ثبوت ماذا تقول قاعدة بجائزة ماذا تقول قاعدة بجائزة ماذا تقول قاعدة بجائزة لا القاعدة ماذا تقول الأول القاعدة قلناها الإخوان اللي وراء الإخوان اللي وراء الإخوان اللي وراء جدار الإخوان أيوة نعم الجزء الأول الجزء له حكم الكل أحسن فضل أسمت فرعنا عليها ماذا فرعنا عليها سابقا الجزء له حكم الكل ورعنا عليها ماذا الشيخ اللي وراء فرعنا على اليد والرجل أيوة في أي مسألة فرعنا في أي مسألة تذكرها في مسألة الغسل أن ما لا يغسل كله فلا يغسل جزءه وما يغسل كله فيغسل جزءه الآن الصلاة نفس الشيء فرع على هذه القاعدة ما يصلى على كله يصلى على جزءه وما لم يصلى على كله فلا يصلى على جزءه فإذا وجدنا هذه القطعة من الإنسان من إنسان حي فهل الحي يصلى عليه؟ إذن هذه القطعة ما تصلي عليها وإذا وجدناها من إنسان قد صلي عليه فلا بأس أن تغسل وتكفن ويصلى عليها ومن أهل العلم من قال يكتفى على الجزء بالصلاة على الكل لأنه تابع له لكن نقول هو تابع له ما دام معه لكن إذا فصل فلم يأخذ حظه من الصلاة هذا هو أصح الأقوال إن شاء الله إن قلت من الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة الجواب الأحق بالإمامة في الفرائض هو الأحق بالإمامة في الجنازة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أبرأهم لكتاب الله الحديث اللي بعده الآن قصد الحديث كله ومن المسائل أيضا إن قلت أين يقف الإمام من الجنازة الجواب هذا من الأحكام التي يختلف فيها الذكورة عن الأنوثة فإن كانت امرأة فيقف وسطها وإن كان رجلا فيقف عند رأسه وهذا هو الذي صحت به السنة كما في حديث سمرة بن جندب في الصحيحين قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها ولفعل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ومن المسائل أيضا من السنة إذا تنوعت الجنائز فنقدم ماذا؟ نقدم للإمام كمن نقدمه في صفوف الصلاة الآن إذا اجتمع في صلاة الفريضة رجال كبار وصبيان ونساء كبار وصغار نقدم ماذا أول؟ الرجال الكبار ثم نعقبهم بالصبيان صبيان الصغار ثم نعقبهم بالنساء الكبار ثم نعقبهن بالنساء الصغار فكذلك اجعل الإمام هو قبلة الجنائز ف البالغين، ثم الصبيان الذكور، ثم النساء البالغات، ثم الصبايا، ثم الصبيان او الصبيان على مصطلحنا تجي الفتيات الصغيرات، الفتيات الصغيرات، هذا هو. ويجعل رأس الرجل بحذاء ايش؟ وسط المرأة، حتى إذا وقف الإمام يكون أمامه وسط المرأة هو رأس الرجل. فإن قلت وهل تتنوع جنائزهم بتنوع الصغار؟ الجواب نعم، حتى الصغير، حتى الصغير يقف الإمام عند رأسه وعند وسط المرأة. وقد اختلف العلماء في هذا التنويع، لما؟ وقد بحثته أكثر من 3 سنوات، أريد علة مقنعة لم أجد، حتى توصلت إلى أن العلة تعبدية غير معقولة المعنى، الله أعلم بها. منهم من قال حتى يستر عجيزتها عن أعين الرجال، ومنهم من قال إن صناديق الرجال في صدورهم، ومنهم من قال غير ذلك، ولكن الأقرب في التعليل أنه تعبد، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا سننا، والحكمة موجودة ولكن عقولنا لا تستطيع أن تدركها. ومن المسائل أيضا، كم عدد تكبيرات الجنازة؟ أقول افهموا هذه القاعدة، العبادة إذا وردت على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة، وتكبيرات الجنازة داخلة تحت هذا الفرق. عبادة وردت على وجوه متنوعة، فأقل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 4 تكبيرات، ولم يصح عنه شيء أقل من ذلك، وصح عنه صلى الله عليه وسلم 5، هذان صحا مرفوعين. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشية في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى وصف بهم وكبر عليه 4. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبر بعدما دفن فكبر عليه 4، وهذا بالإجماع. الخمس في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا 4، وعنده كبر على جنازة 5 فسألنا فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبرها. وثبت عن علي رضي الله عنه أنه كبر على جنازة سهل بن حنيف 6 وقال إنه بدري، بل ورد عن النبي عن بعض الصحابة ويروى مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر 7 وكبر 8 إلى 9 كما صححه الجميع وحسنه الإمام الألباني، صحح بعضا وحسن بعضا الإمام الألباني رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز وبدعها. لكن ما بعد 5 كله موقوفات على الصحابة، إلا أنهم قالوا إن هذه الموقوفات لها حكم الرفع لأنها مما لا يقال بالرأي. والقاعدة المتقررة عند الأصوليين والمحدثين أن الصحابي إذا قال قولا أو فعل فعلا لا مجال للرأي ولا للاجتهاد به، فلقوله حكم الرفع. فإن قلت ماذا نفعل؟ نكبر إعلان من راجح؟ نقول لا داعي للترجيح لأن الكل صحيح، لأن الكل صحيح. فإن قلت وما المشروع في قراءة التكبيرات الزائدة؟ ماذا نفعل بالتكبيرات الزائدة اللي هو 4؟ قال تقسم دعاء الرابعة بينهن، انتبه، أو تعيد دعاء الرابعة بعدهن، يعني تقول مثلا الله أكبر اللهم صل على محمد انتهينا من الثالثة، بقي إيش؟ الرابعة. أقول الثالثة بقي الدعاء، تقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا، الله أكبر، اللهم من أحييته منا فأحيا الإسلام ومن توفيته منا فتوفيته، الله أكبر. إما أن تقسم دعاء الرابعة بين بقية أو تعيد وتكرر، لأن المقصود من صلاة الجنازة هو تكرار الدعاء. ومن المسائل أيضا، إن قلت هل السنة رفع اليدين فيها؟ الجواب فيه خلاف، والقول الصحيح نعم ترفع لفعل ابن عمر يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. أما التكبيرة الأولى فقد وقع الإجماع على الرفع بها، ولكن اختلفوا في بقية التكبيرات، والصواب أنها ترفع لفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه، واختاره الإمام الشافعي، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله والجميع رحمة واسعة. ومن المسائل إن قلت وما المشروع في صفوف الجنازة؟ فنقول اعلم رحمك الله أنه كلما كثر المصلون على الجنازة كلما كان أحب لصاحبها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس إلا شفعوا فيه. وبالمناسبة ترى هذه من الشفاعات التي يستدل بها أهل السنة والجماعة على ماذا؟ على أي نوع من الشفاعة؟ الشفاعة في قوم استحقوا النار ثم لا يدخلونها من أهل الكبائر، فربما يكون هذا الميت بين أيدينا من أهل الكبائر المستحق للنار، لكن بشفاعة المؤمنين وصلاتهم عليه ودعائهم له يحفظ من النار. هذا من جملة الأدلة. ومن المسائل أيضا أيها الأحبة الفضلاء الكرماء، وأنا أطلت عليكم لكن أعلن إليكم، بعض أهل العلم قال يستحق في صفوف الجنازة أن لا تنقص عن ثلاث، وهذا لا بأس به لأنه يستدل عليه بحديث أبي أمامة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ومعه سبعة نفر، فجعل ثلاثة صفا واثنين صفا ثالثا. وهذا الحديث فيه ضعف بسيط في رجل يقال له مالك ابن هبيرة رحمه الله تعالى. ومن المسائل أيضا ما السنة أن يدعو في دعاء هل السنة أن يدعو فيها دعاء الاستفتاح؟ الجواب لا، في أصح القول، لأن المقصود الاختصار والإسراع بالميت. فإن قلت وهل يتعود؟ الجواب نعم، لعموم قول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن قلت وهل يبسمل؟ الجواب نعم، لأن البسملة قيل إنها آية من الفاتحة ومن باب الخروج من العلماء، فإذا لا جرم في مشروعية قراءة البسملة قبل الفاتحة. فإن قلت وما حكم قراءة الفاتحة أصلا في الجنازة؟ نقول فيه خلاف بين أهل العلم، القول الصحيح ركنيتها فلا تصح صلاة الجنازة إلا بها، لأنها تدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فقوله لا صلاة ذكرة في سياق النبي فتعب، فتدخل في صلاة الجنازة وصلاة الوتر وصلاة النافلة وصلاة الفريضة وصلاة العيدين وصلاة الجمعة والجماعة، خلاص أي شيء يسمى صلاة فلا يصح إلا بفاتحة الكتاب. ومن المسائل إن قلت هل السنة في قراءتها الجهرية أو السرية؟ نقول السرية بالأصالة إلا إذا جهر من باب التعليم فلا حرج، السرية بالأصالة إلا إذا جهر من باب التعليم فلا حرج، لفعل ابن عباس أنه جهر في قراءة الفاتحة على جنازة مرة من المرات فسئل عن ذلك فقال لتعلموا أنها السنة، وقد جهر عمر بن الخطاب في صلاة الفريضة بدعاء الاستفتاح حتى يعلم الناس. فكل ما أصله الإسراء إن جهر به للتعليم فلا بأس، وكل ما أصله الجهر إن أسر به من باب التعليم فلا بأس، وكل ما من شأنه الانفراد إن فعل جماعة من باب التعليم فلا بأس، وكل ما من شأنه الجماعة إن فعل انفرادا من باب التعليم فلا بأس. الجواب نعم لا بأس إذا كان من باب التعليم، لا بأس ما لم تكن الجماعة واجبة. ومن المسائل أيضا هل المشروع أن يقرأ مع الفاتحة شيئا من القرآن؟ الجواب في ذلك خلاف، والقول الأقرب نعم لا بأس بذلك إن شاء الله، للحديث الذي رواه الإمام النسائي في سننه بإسناد جيد من حديث ابن عباس قال صليت من حديث ابن عباس قال الراوي عنه وهو عبد الله بن عمرو بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها، لكن ينبغي أن تكون سورة قصيرة ولا يكون ذلك من باب الديمومة والاستمرار. فإن قلت ما أفضل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الثانية؟ فنقول هذا عيد الجواب لأن الصلاة الإبراهيمية اتفاقا. إن قلت ماذا يفعل الإنسان إذا فاته شيء من تكبيرات الجنازة؟ الجواب عندنا قاعدة تقول القضاء كالأداء، فإذا كبر الإمام الأولى ثم كبر الثانية ودخلت معه أنت فتكون هي الثانية في حق من؟ الإمام، ولكنها التكبيرة الأولى في حقك، لأن أصح الأقوال أن ما يدركه المأموم من صلاة إمامه إنما هي أول الصلاة باعتباره هو الإمام. طيب فإذا كبر الإمام للثالثة فتكون ثالثة في ماذا؟ في حقك، ولكنها الثانية في حق الثالثة في حقه هو، ولكنها الثانية في حقك، إذن هي تكبيرة الدعاء بالنسبة له وأنت تكبيرة الصلاة، فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتطيل حتى يكبر مرة أخرى. فإذا كبر فتكون الرابعة التي هي تكبيرة التسليم حقك، ولكنها الثالثة التي ها الآن هو كبر للرابعة التي هي تكبيرة التسليم في حق من؟ الإمام. فإذا وأنت تكبرها بالنسبة لك تعتبر تكبيرة الدعاء، فتدعو بما تيسر حتى يسلم الإمام. فإذا سلم الإمام فيبقى عليك تكبيرة واحدة، وإن فاتتك التكبيرتان فيبقى عليك تكبيرتان، وإن ثلاث وإن خمس وهكذا. ليش؟ لا فيما لو زاد، فيما لو زاد الإمام. فإن قلت حتى ولو لم ترفع، حتى ولو رفعت الجنازة، أنا أقول أكمل تكبيرك حتى وإن رفعت الجنازة، لأن المتقرر عند الفقهاء أنه يغتفر بالبقاء ما لا يغتفر بالابتداء. كونك تبتدئ صلاة الجنازة بدون جنازة قدامك هذا ممنوع، لكن كونك تبدأ الصلاة والجنازة قدامك ثم ترفع في أثنائها فيجوز لك أن تستمر، فيغتفر بالبقاء ما لا يغتفر. فهمتم القاعدة؟ إن قلت طيب هل أنت من يعطيني بعض الأدعية الثابتة في صلاة الجنازة؟ يلا واحد. ها بسم الله. أبغى الناس ما خذوا جوائز. أبغى الناس ما خذوا جوائز. ما حد شيء. ما فتح والله إني أعطيكم كلكم جائزة. نعم. صوت صوت. تعال صوت. صوت صوت. صوت صوت. علم أخوالك. علم أخوالك. لميتنا وحي. حي قبل الميت. ما شاء الله. ايه طيب بصي يا بدر استمعوا يا اخوان استمعوا. ها لحينا وميتنا ماشي. انا تحط الشيخ ولا ما تحط؟ طيب ابغى واحد يحفظ يا شيخ يا شيخ. لا خلاص هذا يا شيخ. لحينا وميتنا وشهيدنا وغيرنا وذكرنا وانثانا وصغيرنا وكبيرنا اللهم لا تحرمنا هذا الاسلام ما خلق جزاء ومن توفي توفنا في الاسلام عن الايمان اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واجعل نوره واسع مغفرته. بس انا جاي بس لحظه انا ما قلت انت بس لكن هذا يعني استاذ اي شيء شيخ وايضا من الادعيه حاج حسين اللهم ثبته على قولك الثابت. من هذا؟ جازي بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا. طيب ما رأيكم فيما لو ترك الوالد كله ودعا بدعاء آخر؟ ما رأيكم به؟ الجواب نعم يجوز، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في مواضع الدعاء الحل والإباحة، إلا أن الأفضل ها أن تكون ألفاظ دعائك متفقة مع ألفاظ دعاء النبي عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن المسائل أيضا كيف يسلم من تسليم صلاة الجنازة؟ المشهور عندنا أنها تسليمة واحدة، ولكن الأقرب عندي جواز الأمرين. فمن أراد أن يقتصر على تسليمة واحدة فله ذلك، وقد ثبت عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الوارد. على كل حال هو أكثر الوارد، لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه كان يقتصر على تسليمة عفوا على تسليمتين، وقد ثبت ذلك بالموقوف عن بعض الصحابة والمرفوع ففي الحديث عن أبي معمر أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين، فقال عبد الله إن أنا علقها. يعني من أين جاء بها؟ يعني كيف؟ من يعلم؟ من يعلم أن هذا هو السنة أنا علقها؟ قال الحكم في حديثه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل، يعني يسلم تسليمتين، والحديث في مسلم. قال أنه الحديث صحيح مسلم. حتى من قبل الإمام؟ لا لا لا، المأموم يكون تبعا لإمامه، ولا لا؟ ولكن فيما لو أراد الإنسان أن يسلم تسليمة فله ذلك، أو تسليمتين فله ذلك. ذكرت قبل قليل قاعدة يندرج تحتها هذه الفروع وأشباهها، ما هي؟ ذكرت قاعدة. احفظوها. العبادة الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. هل نحتاج إلى ترجيح هنا؟ الجواب لا نحتاج إلى ترجيح، وبقي لنا ثلث ساعة. لا نحتاج إلى ترجيح هنا بهذه الحالة. ما حكم الصلاة في أوقات النهي؟ الجواب إذا كان هو النهي الموسع لا يجوز، وأما المضيق فلا يجوز. النهي الموسع أي من بعد صلاة الصبح إلى ابتداء شروق الشمس، والمضيق من ابتداء شروقها إلى ارتفاعها قيد الرمح. فلا وكذلك من بعد صلاة العصر إلى ابتداء الشمس بالغروب، والمضيق من ابتداء غروبها إلى تكامل كرسي إلى تكامل غروب كرسيها. فيجوز في الأوقات الموسعة ولا يجوز في الأوقات المضيقة، لما في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن تقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تتضيق الشمس للغروب حتى تغرب، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، يعني قبل الظهر بعشر إلى 12 دقيقة بالكثير. ومن المسائل أيضا ما الحكم لو تحقق سبب إعادة صلاة الجنازة؟ فهل من السنة أن تعيدها وقد صليت عليها سابقا؟ فهمتم السؤال؟ صليت عليها في المسجد ثم أقيم في الجماعة في المقبرة، تصلي عليها ثانية؟ الجواب كل صلاة تشرع لها الجماعة، كل صلاة تشرع لها الجماعة. إذا أداها الإنسان ثم تحقق سبب إعادتها فله أن يعيدها نفلا معادا. فإذا صليت الظهر ثم أقيمت الظهر مرة أخرى فلك أن تصلي ظهرا معادا. طيب وين الفريضة؟ الفريضة الأولى والثانية معادة. لا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. والحديث ليس بالفرائض فقط بل يدخل في كل ما يسمى صلاة. فإذا تكرر سبب إعادتها فلا بأس. مثال صليت عليها في المسجد يوم رحت المقبرة إلا في ناس ما يصلي ما بعد صلوا، ولكن ما في أحد يعرف كيف يصلي الجنازة إلا لا يعرف أحد يصلي الجنازة إلا أنت، فحينئذ تصلي بهم إماما لتحقق سبب إعادتها. ومن المسائل هل يصلى على الميت بعد دفنه؟ الجواب نعم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صلى على المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، وصلى على من؟ وصلى على القبر الذي جاء الذي أتى عليه انتهى إليه بعدما دفن فصلى عليه فكبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أربعة. وهنا مسألة تتعلق بهذا وهي نصلي على القبر إلى كم يعني إلى كم؟ منهم من قال إلى ما دام القبر لم يجف، إذا جف القبر خلاص انتهت الصلاة على القبر، هذا قول. ومنهم من قال يوم وليلة، ومنهم من قال ثلاثة أيام، ومنهم من قال شهر وهو المذهب عندنا شهر، قال وتجوز الصلاة على القبر إلى شهر، ومنهم من قال شهرين، ومنهم من قال ثمان سنين، ومنهم من فتح الباب على بصره قال لا بأس أن يصلي عليه ولا يكبر. الله من شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام العلامة ابن القيم، القيم في الزاد يقول ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم وقتا في نهايتها الشيخ، وهذا القول هو الأقرب عندي إن شاء الله، وهي أن المقصود من الصلاة دعاء على الميت فيصلي عليه. لكن هنا ضابط لعلكم تفهمونه، وهي أنك تصلي على الميت إذا كنت من أهل الصلاة حال موته. من اللي لا أطهر؟ من اللي لا أطهر؟ الجائزة الجائزة بس ما في جائزة ولا عدد سؤال؟ لا غني عدد سؤال، وين المنتبهين؟ وين اللي ما تبغوه؟ لا خلاص راح عليهم أبداً أبداً ها؟ بدون جائزة فهمت؟ كيف فهمت؟ إيش فهمت؟ اسمع كان مسلم أكيد نتكلم عن مسلم من أهل الصلاة، ونبغى نتكلم عن الصلاة. هذا اللي يجب. هذا الشيء. ركز سحب العلاج. ركز سحب. هذا اللي يجب. ركز سحب. أنت في الميدان وغلبني. لا أنت مرتين. الله يبارك فيك. أنا أحب أمزح مع الطلاب شوي عشان أذهب الملل. أذهب الملل دروس طويلة. لما كان فيها بكاء وضحك وأخذ ورد وما تمشي العلم مو بضيق أسبوع. ها. كان واجب عليه الصلاة. يعني أنه كان من أهل الصلاة، أي ممن تجب عليه الصلاة، أي ممن يدخل في حدود فرض الكفاية وقتها هذا الميت. إذا من كان قبله يكون قد مات ولم يخاطب بالصلاة، فكيف يصلي عليه فيما بعد وليس من أهل الخطاب عند الموت؟ فهذا هو الأقرب إن شاء الله، وهي أنه لا توقت بوقت، لكن ينبغي أن يكون هذا الميت من أهل الصلاة، ينبغي أن تكون أنت من أهل الصلاة عند موته. يعني جدك الآن، جدك يا شيخ بندر، جدك السابع تصلي عليها حين؟ ما تصلي عليها لأنه لما مات تستمر بس موجودة أصلا. طيب جدك الكبير مدركة بس أنت تصلي عليه؟ لا، لكن لماذا ما صليت عليه؟ صلي عليه لماذا؟ لأنه لما مات كنت أنت من أهل الصلاة. لماذا؟ لأن الميت إذا مات وجب على أهل الكرة الأرضية أن يصلوا عليه. فإذا شملك الخطاب أنت، شملك الخطاب أنت، فإذا صليت عليه فيما بعد فلا بأس عليه. لكن أحد يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم الآن؟ جولة، لأنه عند موته ليس من أهل الصلاة. أحد يصلي على أبي بكر، على المهاجرين الأنصار، أجداده وأباءه وأجداده، هؤلاء ماتوا من قديم. هذا الضابط. طيب، ومن المسائل أيضا، ولا ننتهي خلاص من المسائل، تقطع على نشوة. ومن المسائل أيضا، كيف نجمع بين هذه المشكلة؟ أولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة وعند القبر؟ طيب كيف يجيز صلاة الجنازة عند القبر؟ كيف أدلة تجيز الصلاة وأدلة تنهى عن الصلاة؟ أوليس هذا من التعارض؟ اللي يجيب ياخذ جائزة. اللي عندي لي هاي سيد ابو داب احمد، ابو داب احمد، نعم واسطه واسطه ابو داب احمد. طيب يا حبيبي، ابو داب اسود، ابو داب ازرق، ابو داب كحلي، ابو داب يلا. طيب يلا ها سماء ايش؟ وش السؤال اصلا؟ وش السؤال؟ ما هو السؤال؟ ما السؤال؟ ما السؤال يا ابني؟ يعني عند الصلاة. أي نعم. طيب، كيف نجمع بين أدلة تنهى عن الصلاة وأدلة تجيز الصلاة؟ فيها ركوع وسجود، والأدلة التي تجيز على الصلاة التي لا ركوع ولا سجود فيها. ومن المسائل أيضا، ومن المسائل أيضا، ما الحكم لو حصل في صلاة الجنازة سهو؟ والله هذه مشكلة. لا حول ولا قوة. السهو في تكبيرات، السهو في سجود. لا يمكن يسهو. يكبر كبر الثانية ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. كبر هو وبدأ يدعو. ذكر أن في الثانية ما صلى على النبي. هذه متصورة ولا لا؟ تصور تصور حتى يسأل قاتل. في هذه الحالة، في هذه الحالة نقول كل صلاة لا سجود في أصلها فلا سجود في سهوها. كل صلاة لا سجود في أصلها فلا سجود في سهوها. ففي هذه الحالة إن كان ما تركه ركنا فيأتي به وبما بعده، بمعنى أنه لو ترك الفاتحة ماذا نفعل؟ يعود عليه، فلا تعتبر صلاة صحيح. لكن لو ترك واجبا كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو الدعاء للميت فإنها مغتفرة وخلاص ينسى، لا بأس بذلك، تسقط عنه غير مطالب بها. إنما شددوا في مسألة ترك الفاتحة لأنها ركن فقط. فأما السجود فلا سجود، لأن أصل الصلاة أصلا ما بها سجود، وما لا سجود في أصله فلا سجود في ساوي. إن قلت ما حكم صلاة المرأة على الجنازة؟ الجواب لا بأس ولا حرج أن تصلي، لا أدري بس في المسجد، لا بأس أن تصلي المرأة على الجنازة، لا حرج ولا مانع في ذلك. ومنها أيضا ما حكم صلاة الجنازة في المسجد أصلا؟ الجواب الأصل أن الجنائز لا يصلى عليهن في المساجد، هذه والسنة أن لا يصلى عليهن في المساجد، وإنما يصلى عليهن في موضع يقال لهم جبانة، أو يصلى عليها على الأقل في مسجد العيد، يعني يصلى عليها في مكان فسيح بعيد. هذا أغلب جنائز النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج فيها إلى الجبانة وينتظرونه حتى تأتي، والجبانة هذا مكان موضع يصلى فيه الجنائز كمصلى العيد، بجوار مصلى العيد. إلا أنه إن صلي عليها في المسجد فلا حرج لثبوت ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وأنتم تعرفون أن هذا نوع استثناء، وإلا فالأصل عدم المسجدية، لكن مرة واحدة كأنه يقول إيش؟ يجوز يجوز يجوز. ففعل المسلمين الآن طبع على خلاف السنة الكثيرة، لكن لا بأس بالصلاة عليها في المسجد كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن أبي بيضاء في المسجد. ثم بعد ذلك نقول بقي علينا نقطة أخيرة في هذا الدرس، وهي حمل الميت ودفنه، حمل الميت ودفنه، وهي مسائل بسيطة ويسيرة ننتهي منها إن شاء الله. هنا مسألة، وهي هل يجوز للمغسلين أن يبدأوا بالصلاة عليه في المغسلة لأن بعضهم سيذهب ولم يصلي عليه في المسجد، ولا ماذا يفعل؟ ماذا يفعل يا أخوان؟ الجواب لا بأس ولا حرج عليه في ذلك، لأن من أهل العلم من كره له ذلك، لأنه إذا قام بفرض الكفاية يبقى لإخوانهم السنة فينقص أجرهم، لأن فرض الكفاية أجره أعظم من السنة، فلماذا تسقط عنهم فرض الكفاية؟ صل معهم أو رح خلك. لكن أقرب عندي أن صلاة الجنازة تجوز فرادى وتجوز جماعة ولا بأس ولا حرج، لا سيما إذا كان الإنسان في شغل لن يدركها. ما الحكم في الصف الذي يكون عن يمين الإمام في الجنائز؟ الجواب هذا خلاف السنة، لأن المأموم إنما موقفه خلف المأموم خلف الإمام إذا كانوا متعددين، فلا يجوز لا لأهل الميت ولا لغيرهم أن يقفوا عن يمين الإمام إذا كانوا جماعة، وإنما يقفون خلفه. ثم نقول بعد ذلك في أواخر هذا الدرس، لأسأل الله عز وجل ألا يكون درسا ثقيلا عليكم ولا أكون ضيفا ثقيلا هذه الليلة على قلوبكم، نقول فيه: اعلم رحمنا الله وإياك أن حمل الجنازة إلى المقبرة من فروض الكفايات ولا جرم في ذلك، وهذا متفق عليه بين المسلمين. وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم على تشييعها إلى المقبرة وعلى شهودها أجرا عظيما، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة فكان معها حتى يصلى عليها فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، والأدلة في ذلك معروفة لا يحتاج إلى إعادة. ومن المسائل: ما حكم اتباع الجنائز للنساء؟ الجواب: محرم في أصح القولين. فإن قلت: وما دليل تحريمه؟ فأقول: ما في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها قال: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فقولها نهينا المتقرر في قواعد الأصول أن الراوي إذا قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فإن لقوله حكم الرفع، فإذا قولها هذا له حكم الرفع، والأمر والنهي المتجرد عن القرين يفيد التحريم. فإن قلت: أوليس قولها ولم يعزم علينا يعتبر صارفا؟ الجواب لا، لأمرين. الأمر الأول أن هذا يرجع إلى فهم لها، فنحن في هذا الحديث عندنا أمران، عندنا رواية ورأي. أما قولها نهينا عن اتباع الجنائز فهذا رأي ولا رواية؟ رواية. قولها ولم يعزم علينا هذا رأي، وإذا تعارض رأي الراوي وروايته فالمقدم الرواية. هذا على الجواب الأول. في جواب ثاني، وهي أن التحريم درجات، فليس كل تحريم معزوم عليه، فهناك تحريم قد قرن بعقوبة، وهناك تحريم قد قرن بحد، وهناك تحريم قد قرن باللعنة، وهناك محرمات لم تقرن بعقوبة. ولا الإجماع مثل حك اللحية محرم، لكن هل مقرون بعقوبة؟ الجواب لا. فإذا قولها ولم يعزم علينا أي لم يقرن هذا التحريم بعقوبات خاصة، فإذا لا يدل ذلك على أنه ليس بمحرم، بل هو حرام ولكنه ليس في درجة التحريم المشدد أو التحريم المؤكد المغلق. وعلى كل حال إذا ورد الاحتمال في قولها ولم يعزم علينا فيسقط كلامها، ويبقى عندنا الذي لا يحتمل كلامه إلا الحق، وهو قوله وهو قولها نهينا، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الإسراع بالجنازة مندوب، وهو أن يسرع بحملها سرعة لا توجب سقوط الميت ولا تفلت الكفن عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، ويدخل بذلك الإسراع بنقلها من المسجد أو من مكان المصلى إلى المقبرة. ومن المسائل أيضا: المسيعين إما أن يكونوا ركبانا وإما أن يكونوا مشاة، فقد أجمع العلماء وأن الراكب الأفضل له يكون خلف الجنازة، هذا بإجماع العلماء لم يخالف في مسألة الراكب. وأما الماشي ففيها ثلاثة أقوال، والأصح أن المسألة فيها توسع فاء الراكب لا يكون إلا خلفها، وأما الماشي فإنه يكون خلفها أو عن أو فإنه يكون أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها لحديث ابن عمر وغيره. ومن المسائل أيضا ما الحكم لو كان مع الجنازة شيء من المنكرات، فهل وجود المنكر يمنعنا من التشييع؟ الجواب: التشييع حق لأهله ولا حق للميت نفسه؟ حق للميت، إذا لا يسقط حقه بوجود منكر في جنازته لم يرضى به. هذا بخلاف دعوته، هو لو دعا الناس حق خمر ما تجيب دعوته، ليه؟ لأنه وضع المنكر وهو راضي. لكن إذا وجد منكر في جنازته هل هو راضي؟ فإذا وجود المنكر لا يمنعك من التشييع. فإذا قيل لك ما الفرق بين عدم إجابة دعوته بسبب المنكر وتشييع جنازته مع وجود المنكر؟ هذا له دخل فيه وهذا لا مدخل له فيه، فتشيع الجنازة. فإن قلت وما المنكرات المشهورة مع الجنازة في هذا الزمن؟ أقول أن تتبع الجنازة بالنار، أن تتبع الجنازة بالدفوف، أن تتبع الجنازة بالصراخ والأناشيد والأغاني والأهازيج والترانيم الدينية، أن تتبع الجنائز بضرب السلاح وبالتكبير أو التسبيح أو رفع الأصوات، كل ذا أو الصراخ، كل ذا أو النائحة، كل ذلك من خلاف السنة. ولذلك قال سعد بن أبي وقاص قال: فإذا أنا مت فلا تتبعني نائحة ولا نار، فإذا أنا مت فلا تتبعني نائحة ولا نار. وأنتم تعرفون أن بعض الشهداء في الأقصى أو غيرها إذا ما فإنهم يضربون بالرصاص ويكبرون ويسبحون، فهذا ممنوع. هل هو ممنوع باعتبار الأصل ولا باعتبار الوصف؟ باعتبار الوصف. لكن أما أصله هو تسبيح وتكبير، لكن تقييد فضيلة قوله في هذا المكان المخصوص لا يسوغ لنا أن نقوله. ومن المسائل أيضا، يقول العلماء فائدة بسيطة، وهي أن الميت إذا لم يكن أهلا للاتباع فيتبع من باب جبر خاطر أهله، من باب جبر خاطر أهله. فإننا نتبعه من باب رحمة أهله وجبر خواطرهم وتأليفا لهم أو مكافأة لهم أو غير ذلك، إذا لم يكن الميت أهلا للتشييع. فإن قلت وهل تشيع جنازة الكافر؟ الجواب: التشييع من باب إكرام المسلم، وأما الكافر فإنه ليس أهلا للإكرام، فإياك أن يمشي مع جنازة الكافر اثنين. ولذلك لما مات أبو طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاء علي بن أبي طالب فقال: إن عمك الشيخ الطالب قد مات. قال: اذهب فوارك ولا تحدث شيئا ولا تخبر احدا حتى تاتني. فذهب فواره، فلما جاء قال: اغتسل، ولم يامره بان ياخذ معه احد. فاذا التشييع من جمله ما يعظم به الميت المسلم، والكافر لا ليس اهلا للتشييع. ومن المسائل ايضا اعلم ان اتباع الجنازه على ثلاثه اضرب: اعظمها ثوابا واكثرها اجرا ان تصلي عليها ثم تتبعها الى المقبره ثم تنتظر حتى يقرب من دفنها، هذا اكمل شيء، هذا لك القراءه كاملة. الثانية أن تصلي عليها فقط ثم لا تشيع ولا تجلس حتى، هذا له كم؟ له قراءة. الأمر الثامن أن تصلي وتشيع ولكن تنصرف في أثناء الدفن قبل أن يفرغ من دفن، قبل أن يفرغ من دفنها، وإنما توصلها إلى المقبرة ثم تقول: أنا استأذن، أنا عندي شغل. فنقول لك قراءة، وهذا هو الرتبة الثانية. فإذا أكملها أن تفعل الثلاث، ثم بعدها الصلاة والتشيع، ثم بعدها الصلاة بلا تشيع. فإن قلت وهل يدخل في التشيع من يتقدم الجنازة؟ الجواب: انتبه، إذا كان تقدمه يخرجه عن دائرة المشيعين، بمعنى أن يكون بعيدا عنها عرفا، فلا يسمى مشيعا. وأما إذا كان يريد فقط بالابتعاد القليل أن يبعد عن حطمة السيارات وحطمة الناس، لكنه ليس بعيدا بعدا يخرجه عن دائرة التشيع، فلا بأس بذلك. من الناس من يسبق لحفر القبر أو إكمال حفره أو تجهيز اللبن والحصباء، هل يعتبر مشيعا؟ الجواب: ما يعتبر، لا يعتبر مشيعا. لماذا؟ لأن التشيع هو الخروج معها من مكان مصلاها إلى المقبرة، وهذا قد دخل المقبرة ووصلها قبل أن تصل هي، فلا يعتبر متبعا لها. ومنها أيضا أن العلماء استحبوا أن لا يركب الإنسان حال تشييع الجنازة، استحبوا، لكن لو ركب جائز، لكن الأفضل أن تمشي على قدميك كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فأكثر تشييعه للجنازة كان ماشيا، ولكنه ثبت عنه أنه ركب. ولما رأى رجلا راكبا قال: ألا يستحي أحدكم إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب فلا تركبوا وهم يمشون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يستحب للإنسان إذا مرت عليه جنازة أن يقوم، وإذا تجاوزته أن يقرض، وقد كان هذا القيام واجبا في أول الإسلام، ولكن نسخ ولله الحمد، والمتقرر عند العلماء أن الوجوب إذا نسخ ثبت الاستحباب، فنسخ وجوبه ولكن بقي استحبابه، مثل الوضوء مما مست النار، نسخ وجوبه ولكن بقي استحبابه. هذه قاعدة أبي العباس بن تيمية رحمه الله، فيقول حتى ولو كانت جنازة كافر، الجواب نعم، لأن التعظيم للموت ليس للميت، وإنما التعظيم، فنحن نقوم تعظيما للموت، والموت يعظم بغض النظر عن كون الميت كافرا أو مؤمنا. وقد مرت جنازة يهودية إلى اليهودي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل يا رسول الله إنه يهودي، قال أوليست نفسا؟ يعني المعظم هو من يقبض هذه الأنفس وليس من يموت. ومن المسائل أيضا، من المسائل أيضا، يستحب للإنسان إذا وصل إذا إذا إذا إذا وصل المقبرة ألا يجلس حتى توضع الجنازة عن أعناق الرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فمن اتبعها أي شيعها فلا يجلس حتى توضع، وأما من سبقوها لفترة من الزمن فلهم أن يجلسوا لأنهم لا يسمون مشيعين لها. ومن المسائل أيضا، قال العلماء إنه يستحب لمتبع الجنازة أن يكون متخشعا متذللا متخضعا متضرعا متفكرا في حاله متأملا في مآله، فلا ينبغي أن يرد على الجوالات أو أن يستغل برسائل الواتساب أو أن يشتغل بالضحك أو النظر في رسائل التويتر الخاصة كما نفعله الآن، بل لو أقفل جواله واشتغل بهذه المناظر ودخول المقبرة وأنه سيكون يوما من الأيام هو المدخول به وهو المحموم، فهذا موضع فيه تفكر وتأمل. والله يا أخواني يعني غريبة، في بعض الناس يضحكون، في بعض الناس يضحكون يتضحكون ويتغامزون، وبعضهم الناس مشتغلين بالدفن وهذا مشتغل بال يطالع رسائل تويتر يشوف تويتر. فهذا الموضع إذا تأملته موضع مخيف ويعني يوجب رهبة، حيث يستوي فيه الجميع، الشريف والحقير والملك والمملوك والأمير والمأمور كلهم، والذكر والأنثى والصغير والكبير، فكلهم صاروا تحت أطلاق الثرى. فينبغي من لم يوقظ قلبه ذلك المنظر، فأنا أرى والله أعلم من قلبه إيش ميت، موت يحتاج إلى دعاء، يحتاج إلى أن يدعو الله عز وجل أن يوقظ قلبه من رقدة الغافلين. هل يجوز التبرك بالجنازة كما نراه؟ الجواب لا، لا يجوز. وللأسف نحن نراها في جنازات مكة كثيرة، كثيرون يتمسحون بالميت وكلهم لا يريدون حمله، وإنما يريدون أن يمسحوا على قبره، وقد حصل ذلك كثيرا، وينبغي لرئاسة الحرمين أن تنتبه لذلك. فالتبرك عبادة، ولا يجوز أن تتبرك لا بزمان ولا بمكان ولا بذات إلا بدليل، ولعله يكون في قواعد العقيدة إن شاء الله شيء من ذلك. ومنها أيضا إذا وصلوا به إلى المقبرة، إذا وصلوا به إلى المقبرة فكيف يتم إدخاله إلى قبره؟ الجواب قالوا يستحب أن يسلم من جهة رجلي القبر سدا، يعني هذا القبر الآن هذا رأسه وهذا رجلي ولا لا؟ والقبلة قدام، فيستحب أن يؤتي بها من هنا، من هنا يدخل رأسه فيسل من قبل رجلي القبر سلا، هذا أفضل. وإلا فينزلونه إلى لحده من الجهة التي تتيسر له من غير إثقال ولا إشكال. وفي حديث أبي إسحاق أن عبد الله بن زيد كان يسل الميت من قبل رجلي القبر سلا، هذا أفضل وأفضل، يعني أحسن، يكون اثنين فوق واثنين تحت يستقبلونه، فأول ما يدخل في اللحد رأسه، أول ما يدخل في اللحد رأسه، وآخر ما يدخل فيه قدمه، هذا فيما لو تيسر ترى انتبه، وإلا فمن هذه الجهة أو من جهة الأخرى أو من جهة الأمام، كل ذلك جائز سائر. ومن المسائل أيضا، من المسائل إن قلت أيهما أفضل اللحد أو الشق، فأقول الأفضل بالأصالة اللحد، ولكن الفاضل قد ينقلب مفضولا والمفضول قد ينقلب فاضلا باعتبار الأرض. فإذا كانت الأرض رخوة بمعنى أنها تنهال عن الميت، لو لحدناه لحدا لا انهدم التراب عليه، فحينئذ أفضل صفات القبر لهذه الأرض المعينة الشق، فإذا الأفضل بالأصالة اللحد بالإجماع. لكن إذا عرض للمفضول حالة يكون بها فاضلا كأرض مصر عندكم يبنى بناء، فهذا هو الشق، وهو حفر في وسط القبر ثم يبنى على الميت من جهاته ثم يردم بشيء حتى لا ينهال عليه التراب. فهنا حتى ولو كانت الأرض رخوة فإنه لا يضر الميت، لكن اللحد لو صارت الأرض رخوة لتهدم لحده عليه. فإذا اللحد أفضل في مكانه والشق أفضل في مكانه. واما اللحد لنا والسق لغيرنا فهذا الحديث فيه ضعف. ومن المسائل ايضا ما المستحب في حبر القبر؟ هناك صفتان لا بد ان ينطوي عليهما القبر، التعميق والتوسيع. التعميق والتوسيع، فان النبي صلى الله عليه وسلم امر من يحفر القبر ان يوسع ويعمق، كما ثبت ذلك عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على شفير القبر يقول للحافر: احفر واوسع من قبل رجليه واوسع من قبل راسه. فان قلت: وهل هناك عدد يسن في النزول لاستقبال الميت او دفنه في لحده؟ الجواب: ليس هناك عدد معين، لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اقل ولا اكثر، وانما هذا يختلف باختلاف ماذا؟ حجم الجنازه. فبعض الجنازه ثقيله جدا، وبعض الجنازه حول الاخ الكريم وخلص شغله. بعض الجنازه خفيفه. ان قلت: هل يستحب تسكيت القبر؟ أقول: تسجية القبر وقت اللحد، يخلون كمل فوق القبر، هذا يشرع في النساء لا في الرجال إجماعا، يشرع في النساء من باب تأمين سترها، لأنها كانت كذا، كانت في أحوالها تستتر، فكذلك نكمل سترها بعد موتها. فيستحب في حال النساء في قبر النساء لا في قبر الرجال. إن قلت: كيف حال من مات في سفينة ويتعذر دفنه؟ في هذه الحالة يقول: يغسل ويكفن ثم يثقل بشيء ثم يرمى في البحر، فيكون قبره البحر الذي سقط فيه. ومنها أيضا: ما الحكم لو سقط في بئر وتعذر إخراجه؟ وراك سنك زلال. الجواب: إذا لم يمكن إخراجه ولا تغسيله ولا تكفينه فيجعل قبره البئر، فتردم هذه البئر ويعطل الانتفاع بها. ومن المسائل ايضا: من اولى الناس بالدفن؟ يقول العلماء: اولاهم بالدفن وصيه، ولا خذوا قاعده: اولاهم بغسله هو اولاهم بدفنه، اولاهم بغسله هو اولاهم بدفنه. بقي علينا مسائل خفيفه، وهي: هل يجوز للزوج أن يتولى دفن زوجته بنفسه؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أنه نعم يجوز له ذلك في أصح القولين. فإن قلت: وهل يجوز للأجنبي أن ينزل أجنبية عنه؟ الجواب نعم، لكن الشرط في الأجنبي أن لا يكون قد جامع أهله البارحة، أن يكون بعيد عهد بالجماع على الأقل بيوم. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما توفيت بنتا له وذرفت عيناه وقال عثمان موجود من منكم لم يقارب أهله البارحة؟ فقال أبو طلحة: أنا يا رسول. قال: في عيون جهنم. فقال: انزل، يعني بقبري. قال: فأنزلها أبو طلحة. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في معنى هذه المقاربة على أقوال، والصحيح منها إن شاء الله أن المقصود بها الجماع، ويؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قال: من لم يقارف أهله البارحة، لأن من أهل العلم من قال: قارف يعني لم يرتكب ذنبا ولا معصية. ولكن الصحيح أن هذه الرواية توضح أن المقارفة، والحديث يدل على أنه يجوز للأجنبي أن يدخل المرأة في قبرها دون النساء، حتى ولو كان زوجها أو أحد محارمها موجودا. النبي كان موجود وهي بنته، وأنه يقدم الرجال الأجانب إذا عفونا، وأنه لا يقدم الرجال الأجانب إلا في حال عدم مقاربتهم لأهلهم البارحة، وأنه لا بأس من هذا السؤال ولا بأس من هذا الجواب، وليس من البحث عن خصوصيات الناس، لأن المقصود به. فإن قلت: ولماذا قال لم يقارب أهله البارحة؟ قال: حتى يكون ذهنه بعيد عهد بالجماع من باب سد ذرائع تذكر ما حصل له البارحة، وهو ينزل هذه المرأة. هذا من باب شد الذرائع. فإن قلت: وما السنة أن يقول مدخله؟ السنة أن يقول مدخله هنا بسم الله وعلى وفاته، أو قال: على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلة. فإن قلت: وعلى أي جنب نضع الميت بلحمه؟ فنقول: أجمع العلماء على وضعه على جهة اليمين. انتبه أجمع العلماء على مشروعية وضعه يمينا. انتبه ليش؟ واجمع العلماء على حرمه حرثه الى جهه المقابله، يعني اجمعوا على حرمه وضع ظهره الى جهه القبله. انتبه. وكذلك قول عامتهم مجمعون على حرمه كونه جعله مستلقيا وجهه الى السماء، وعلى حرمه اكفائه على وجهه وقفاه الى السماء. ولكنهم قالوا لو وضعه الى جهه القبله على يساره فهنا الامر محتمل ولا ينبش القبر. الامر محتمل ولا ينبش القبر ما دام جهته القبلة. فاذا صار المقصود عندهم الاعظم ما هو؟ استقبال القبله. ولكن الافضل ان يكون على جنبه، لان الميت في لحده يسن به سنه النائم على فراشه. يسن به سنه النائم على فراشه. فاذا متى ينبش القبر؟ فيما لو وضعناه الى غير القبله، او وضعناه وجهه الى السماء، او وضعناه وجهه الى الارض. لكن اذا قال من انزله قال يا الله نسيت اللي حطيت على جنبه ليس ينبش القبر ولا ما ينبش؟ لا ينبش ما دام من جهه القبله هو متوجه اليها، لان المخالفه تكون خفيفه حينئذ. ماذا يفعل بعد ذلك؟ يصف اللبن صفا، يصف اللبن صفا، وهذا معروف. ثم تسد الثغرات التي بين اللبن بالطين المبلول. ويسن لكل من حضر ان يحجب على الميت ثلاث حظيات، والمستحب ان يكون حال قيامه من قبل راسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعثمان ابن ام مضعون. فان قلت المستحب ان يكون قائما وعلى راسه، لكن لو حضرت على بقيه جسده لا، لكن المستحب اذا امكن على راسه. فان قلت وكم حظيه؟ نقول ثلاث حظيات، ثلاث حظيات. فإن قلت وهل يزاد على تراب القبر شيء تراب آخر؟ اعلم أن الأصل أن لا يوضع إلا التراب الذي خرج من القبر، هذا هو الأصل، حتى لا يرتفع القبر عن القدر الموضع. لكن إن قل التراب كأن يتفرق من ها هنا وها هنا، أو يطأه الناس بأرجلهم، أو غير ذلك من الحاجات، واحتيج إلى تراب جديد، فإنه لا بأس بزيادته ولا حرج ولا بأس بذلك إن شاء الله. فإن قلت وهل توضع عليه الحصباء؟ فنقول نعم. ففي مرسل أبي جعفر الباقر أن النبي صلى الله عليه وسلم رس على قبره الماء ووضع عليه حصباء من حصباء العرصة، ولأنه أعول لي نزوب الماء من ها هنا وها هنا حتى لا يبقى الماء فيتخلل إلى داخل القبر، لا بأس بذلك. فإن قلت وهل يرس؟ الجواب نعم يرس حتى يثبت الحصى والتراب. فإن قلت وهل ترس القبور المجاورة؟ نعم. أنتم تشوفون أحد يرس القبور المجاورة؟ نعم. إذا نعم الأثيم يرسل، ولكن هذا ليس من السنة أبدا. فإن قلت وما حكم رفع الصوت حال دفنها في جلب الأشياء؟ عطى اللبن، عطى اللبن، عطى الماية، عطى الحصبة، عطى الدنيا، وكل اللي جاعك معك والله ما تدري شو الدليل. نقول لا ينبغي رفع الصوت، ولكن بصوت منخفض. رفع الصوت في المقبرة لا ينبغي أن يعتاد الإنسان عليه. ولا يجوز تعلية القبر أكثر من شبر في قول عامة أهل العلم رحمهم الله، لأن من جملة ما حرمه الشارع البناء على القبور، والأدلة في ذلك كثيرة شهيرة. فإن قلت وما حكم تلقينه بعد الدفن؟ ما حكم تلقينه بعد الدفن؟ الجواب ورد في ذلك جمل من الآثار، كما في حديث ضمرة بن حبيب قال كانوا يستحبون إذا سمي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره ثلاثا يا فلان قل لا إله إلا الله، يا فلان قل ربي الله والإسلام دين ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن لا أعلم دليلا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك، فالسنة ترك ذلك. ولا ينفعه أصلا إذا لم يكن من أهل لا إله إلا الله في الدنيا، ولم يكن ممن يعمل إلا لا ينفعه، ولو لقنه أهل المفعل الدنيا كلها ما تنفع أبدا. فإذا ليس هناك دليل، ولأن حالة انتفاع الميت حالة غيبية ولا مرئية، فكون ينتفع بما نقوله هذا أمر غيبي وأمور غيبي، اجتهاد ولا زوقي؟ توقيف. إذا لا حق لك أن تجتهد في مثل هذه المسائل. بقينا في مسألة أخيرة نختم بها الدرس ثم نمتعكم إلى الدلل، وهو لا حول ولا قوة إلا بالله. ما راح من يعرف من يقرأ ما في الضمير؟ من يعطيني هذه المسألة ولا هو جائزة؟ الدعاء عند الميت، مسألة الدعاء عند بعد القبر، بعد الدفن. بعد الدفن هل يكون حال القيام ولا حال القعود؟ يجوز الأمران. يجوز الأمر إن كنت قائما فلا تتفصد الجلوس، وإن كنت جالسا فلا تتفصد، أنت على حال. طيب هل يكون برفع اليدين ولا ما يكون برفع اليدين؟ الجواب كل دعاء فالأصل فيه رفع اليدين إلا المواضع التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا فيها ولم يرفع فيها يديه كالجمعة وغيرها. فإذا ترفع يديك، طيب هل تستقبل القبلة ولا ما تستقبل القبلة؟ أجاب نعم، لأن الأصل أن كل دعاء فيسن فيه استقبال القبلة. هل يدعو واحد ويؤمن الآخرون أو يدعو كل إنسان لنفسه؟ يجوز الأمران ولا بأس بذلك، لأن من الناس من لا يحسن ما يقول في هذا المواضع، فإذا جاء بجوارك أحد يؤمن على ما تقول فالمؤمن داعي لا بأس عليك بذلك. أما مسائل التعزية وما يتعلق بالتعزية وزيارة الميت فأظن أن الوقت أزف، ولكن لعلكم ترجعون إلى هذا الكتاب. أسأل الله أن يغفر لك، اللهم اغفر لهم يا رب العالمين، اللهم اغفر لهم المغفرة التامة، اللهم اغفر لإخواني كما أكرموني بالبقاء والاستماع، اللهم اغفر لهم ذنوبهم، اللهم لا تخرجهم من هذا الدرس إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور، اللهم اشرح صدورهم للعلم، اللهم وفقهم ووفق أبنائهم لما تحب وترضى، وارفع درجاتهم في المهديين، واغفر لهم المغفرة التامة، اللهم بيض وجوههم وصحائبهم يا رب العالمين، اللهم كما أكرم العلم وأكرم المعلم بسماع العلم، اللهم اكرمهم بجنات الفردوس الاعلى يا ابن الجنه، اللهم اكرم اخواني بجنات الفردوس الاعلى هم وعامه اخواننا المسلمين، والله اعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. الوعد بعض في قاعده عندنا، في قاعده عندنا تقول ما ليس بسنه راتبه جاز فعله احيانا، فإذا اتخذ هذا الوعد من باب الديمومة والاستمرار فيمنع مطلقا، وأما إذا كان أحيانا ليس على صفة الديمومة والاستمرار فلا حرج. لا أعلم له أصلا، لا أعلم له أصلا كون الجنازة تمشي ويقول كذا، لا أعلم لذلك. يا أخوان ودي تجلسون في أماكنكم توزيع الشهادات، الشهادات يا أخوان، وبعد الشهادات العشاء تفضل. لا أحلى اللي مستعجل ما يزعل عشاء. إذا طيب يا أخوان خذوا ما كنكم قدامنا أكثر من نصف ساعة بنوزع فيها الشهادة، لا حد يرغبنا الخروج الآن إلا اللي بيغادر مرة واحدة مستعجل الله يستر عليه. حنا الاتفاق والإعلان إنها إلى الساعة 10، طيب قدامنا 40 دقيقة إن شاء الله. طيب بنبدأ بالشهادات، رجاء اللي واقف يجلس. بنبدأ بالشهادات، وفي تنبيه قبل نبدأ، أي شهادة الاسم فيه خطأ أو شخص إلى نهاية اللقاء ما بعد حصل الشهادة يمرنا في أي وقت في المغسلة، يمر أي مكان ويطلب شهادة وتصرف لها بإذن الله عز وجل. شيخ نبدأ ولا ننتظر المسائل؟ Thank you. اترك جلوسهم، تترك جلوس الجميع بعد ذلك. اجلسوا يا اخوان، خلوا الاسئله بعد الشهادات رجاء عشان تخلصون جميعا. تفضل لا انور، بنبدا بسم الله يا اخوان. لا احد يكون واقف رجاء، اللي بيوقف يتفضل، يبي يغادر يغادر، لكن الجميع ياخذ مواقعه حتى ناخذ الهدوء. ايهاب فريد يعقوب، ايهاب تفضل، واستعجل في الخروج عشان يمدينا نخلص. المار خير الليف، لا توصل. انس عبد الملعب، ابراهيم محمد عبد العزيز، ايهاب السيد اسماعيل، اسماعيل محمد علي، انس ابو طالب محمد شريف، احمد سعد جاويش، اسلام يوسف زهران، ايمن حسن خضير، البراء فرج، انار عليق قديم، بلال احمد سامي، بندر محمد نقية، شيخ بندر، بلال يحيى محمود، بابكر محمد أحمد، تركي محمد القحطاني، ترلان بيبر زادة، ترلان توفيق خالد محمد، حسن قاضي محمد يوسف، الأقوى من قريش، الأقوى بزعة الكفر، حزام عيد العجمي، حزام عيد العدمي، حسين محمد سليم، حمد الدوسري، حمد هذال الدوسري، حسين شعبان، حسن ابو بكر عوض، حمزه خير حسن، حسين ابو بكر عوض، حسن محمد عبد المنعم، خالد فهد بن حسن، خالد عبد الله القرني، اللي اخذ الشهاده يرجع في مكانه يا اخوان فضلا لا امرا. خلف رشيدي، خلف رشيدي موجود؟ خالد سفر مكانتي، خالد فهد بن حسن، خالد نهار السبيعي، رشيد مانع احمد سافع، رضوان يوسف ابو بكر، رضوان يوسف أبكر، زياد يحيى محمود، سليمان الخضيري، سليمان محمد الزكري، سمير صالح يحيى، سلطان الحربي، سلطان ضيف الله العصيبي، سليمان عبد الفتاح، سيات البيشي، سلمان ناصر الشهري، سالم الغامدي، الشيخ بندر رنقية موجود، يجيني لو سمحت، الشيخ بندر، شمس الدين فيصل فاقبو، صالح سالم يوسف، شعبان حسين حسن، طارق محمد احمد، طلال هاني مرزوق، عبد العزيز سليمان السنيدي، علي يحيى محمد، عبد المنعم الحسن علي،